بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب اللباس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن ماجة رحمه الله تعالى: باب البياض من الثياب. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب. قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد قال حدثنا مروان ابن سالم عن صفوان ابن عمرو عن شريح ابن عبيد الحضرمي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض. الأخير هذا حديث الموضوع، ولكن صح الحديثان الأولان أو الأوليان، وهو حديث ابن عباس وحديث سمرة: خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. هذا حديث ابن عباس، وحديث سمرة: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب. سبق معنا التركيز على معنى مهم وقاعدة جليلة، وهي أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الشريعة بنيت على الطيب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فكل مرغب في الشريعة فهو تحت هذا الأصل الطيب، فاختير لنا أطيب كل شيء، الاعتقادات أوضح ما يكون، العبادات أكمل وأيسر ما يكون، المعاملات أنصح وأفضل ما يكون، الهيئات أفضل ما يكون، النكاح وأحكام النكاح، الأصحاب دائما ما ندل إلا على الخير، فمن ذلك الثياب الذي يألفه الناس جميعا، البياض، البياض نصاعه لجماله، لأنه يفتح الوجه وكذا، ولأنه يؤثر في النفس، ولأن النفس تستريح. إنما السواد تجد القاتم، السواد الظلمة تجد تدخل على الإنسان نوعا من الضيق، لكن دائما الأبيض يفتح، هذا الأبيض يفتح وينشرح، ده المعنى الحسي. فالحس فعلا الظاهر أن الإنسان يميل إلى هذا اللون، يميل إلى هذا اللون. طيب، هل يا ترى لذلك يمكن أن يقال هناك معنى معنوي، يعني هذه الثياب خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم؟ وقال يعني وأشار إلى أنه تكفين الموتى يكون فيها، طيب نلبسها ماشي، طيب تكفين الموتى أيضا، هل لذلك معنى معنوي؟ قد يقال نعم لذلك معنى معنوي، وهو أنه لما كان ابن آدم إذا ولد على الفطرة، والفطرة هي النقاء، هي البياض، هي التي لا غبش فيها، ولكن بعد ذلك فأبواه يهودان أو ينصران يوم الجسالة، استحب أن يلبس الإنسان ما لونه يتوافق مع فطرته، إشارة إلى هذا. وإذا أقبل على الله عز وجل أقبل على الله في ثياب بيضاء، كأنما أشار إلى إقباله على الله عز وجل أيضا بالفطرة السليمة، ليتوافق إقبال الإنسان بما يوافق الفطرة اعتقادا، وبما أيضا يوافق الفطرة رغبة، وبما يوافق الفطرة صفة. إذ الفطرة نقاء لا غبش فيه، والبياض نقاء لا غبش فيه. ولا يبعد أن ترتبط كل هذه المعاني، وليس هذا من التعسف، فإن النبي قد ربط بين المعاني الحسية والمعاني المعنوية، قد ربط بينهما كثيرا في النصوص. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله، أو أن يجعل الله رأسه حمار، أو يحول الله رأسه رأس حمار للتناسب؟ بل القرآن هذا، قال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثله كمثل الكلب. فالربط بين الطريقة وكذا وبين هذا واضح، بين المعنى الحسي والمعنى المعنوي. فلا يبعد أن يكون للشريعة سر بل أسرار في كل اختيار تختاره، لا يبعد أن يكون هناك سر في هذا. ولهذا التماس الأسرار والحكم ليس تعسفا، ليس تعسفا، فإن الذي خلق هو الذي شرع. ولهذا الفطرة السليمة تتمشى مع الشريعة، تنسجم مع الكون، تجد كله يدق في فلك واحد، انسجام، برمجة. هذه البرمجة ما تجد فيها التفاوت ولا تجد فيها الاختلاف. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. قال: باب من جر ثوبه من الخيلاء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة حا وحدث. يقولون سيد الألوان ولا إيش؟ سيد الألوان يذكرون في سيد الألوان. في السيارات بس، يعني كنوع سيارات، مع أن ما زال الأبيض أيضا يضارع هذا في السيارات. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة حا قال: وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال: فلقيت عبد الله بن عمر بالبلاط فذكرت له حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وأشار إلى أذنيه: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر بأبي هريرة فتى من قريش يجر سلبة سبلة، فقال: يا ابن أخي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. نعم. وهذا في تحريم جر ثوب الخيلاء، وهذا باتفاق لأنه نص الحديث وفيه هذا الوعيد: لم ينظر الله إليه يوم، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فدل هذا على أن كبيرة من كبائر الذنوب. وليعلم أن الإسبال لا يكون في القميص فقط، يكون في القميص ويكون في العمامة يكون في ويكون في البنطال وفي هذا كله. نعم. قال ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجر ثوبه ويقول لا أجر خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا ويؤيد ما أخرجه أحمد بن منيع عن ابن عمر مرفوعا وإياك وجر الإزار فإن الإزار من المخيلة، فإن الإزار من المخيلة. قلت أول الدليل على المنع منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة مثل ابن عمر وغيره، مع علمي بأنهم براء وعن المخيلة، لأن النبي لما نهاهم عن جر يعلم أنهم إيه براء من المخيلة، فدل هذا على أن الإسبال من المخيلة، ولهذا دعوى أن هو ليس من المخيلة أن ما في أحد عند مخيلة، قل ارفع ثوبك ارفع ثوبك، فلا يوافق. لماذا؟ لأنه يخشى انتقاد الناس، إذن هو مخيلة، إذن هو مخيلة. طبعا هذا يخرج من ثياب الايه ثياب المرأة، ما يقال للمرأة يعني كذلك، وإنما المرأة تجر ذيلها ايه تجر ذيلها جر. نعم. طيب، فإذا كان الجر للخيلاء هذا باتفاق الأئمة يرون تحريم ذلك. طب إذا كان لغير الخيلاء؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال هو مكروه فقط، وهو ما مال إليه النووي رحمه الله تعالى والشوكاني وغير ذلك، بل نقل عن الجماهير أنهم يرون كراهته لغير الخيلاء، وذهب جمع المحققين إلى أن لغير الخيلاء حرام، ودليل ذلك العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الإطلاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم خيلاء. وقالوا بأن القاعدة عن الأصوليين إذا اختلف السبب والحكم لم يحمل المطلق على المقيد، إذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، فالسبب هنا خيلاء وغير الخيلاء، والحكم هنا لم ينظر وفي النار، فلا فتن لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ويزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا في من جر خيلاء. ومجرد الجر هذا يكون في النار، فإذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق عنه خيط، بل هذا يكون له بابه وهذا يكون له بابه، وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم وهو الذي نطمئن له. وبهذا يجمع بين الأحاديث، يقال من جر ثوبه خيلاء كان في الوعيد أشد، ومن جر ثوبه لغير خيلاء فإن له وعيدا أيضا. هذا جمع بين الأدلة. ويمكن أن يكون هناك جمع آخر، وهو أن النبي يقول من جر ثوبه خيلاء ولا يجره أصلا إلا خيلاء، فيكون هذا من باب الصفة الكاشفة، فليس أحد يجر بغير خيلاء، يدل على ذلك ما جاء إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيلة، فجعل نفس الإسبال إيه؟ مخيلته، وعليه فيكون هذا حراما، ويكون هذا خيلاء، سواء قال أنا لست أختل في هذا أو غير ذلك. أما حديث أبي بكر فإنه لم يكن أبو بكر رضي الله عنه يسبل أبدا، وإنما هو يسأل عن حالة ما إذا نزل الإزار فتعاهده هل يلام على ذلك، فأخبر لي أنه لا يلام. نعم. قال رحمه الله: باب موضع الإزار أين هو. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم ابن نذير عن حذيفة رضي الله عنه قال: موضع الإزار أين هو. عن حذيفة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني أبو إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال قلت لأبي سعيد هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الإزار؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين في النار، يقول ثلاثا لا ينظر الله إلى من جر إذاره بطرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن قبيصة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سفيان بن سهل لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين. نعم، وهذا كله يعني فيه النهي عن الإسبال، وحديث أطلقت كثيرة كما قلنا الذي يترجح أنه لا يحمل هنا المطلق على المقيد، لأن هذا الباب لا يدخل فيه، إما لما ذكرناه أولا من أنه إذا اختلف السبب والحكم فلا يحكم المطلق المقيد، وإما أننا نقول لا يتصور أصلا غير الخيلاء في مسألة الإسبال، ولكن النبي فقط بيّن أنه يعني لو ظهر فيه الخيلاء فهو أشد عقابا. هنا أيضا في هذا الباب بيّن الحد الذي يكون لإزرة المؤمن، وأنها إلى نصف الساقين ولا حرج فيما دون ذلك ما لم تنزل عن الكعبين، يبقى الحد إلى الكعبين. وهل يدخل الكعبين يعني لو مدى إلى نصف الكعبين؟ الذي يظهر أن الإنسان لا يجعل ذلك، ولكن لو فعله فلا يدخل في الوعيد، لأن النبي قال ما أسفل من الكعبين من إزارة النار، فجعل العقوبة أو الوعيد يبدأ من النزول عن الكعبين، لكن الأفضل أن يجعله فوق الإيه؟ فوق الكعبين. طيب، هل هذا يكون في كل لباس أم هذا في الإزار فقط؟ بعض العلماء ذهب إلى أن هذا يكون في الإزار فقط لقول النبي إزرة المسلم، وهذه الأحاديث كلها في الإزار وليس في القميص. قالوا لأن الإزار إذا كان إلى النصف فلا يظهر شيء من العورة الفخذ أو كذا، لأن الإنسان لو جعله في القميص وجعل القميص إلى الأنصاف ثم ركع ظهر شيء من فخذه. قد يقول أنا ألبس بنطالا، نقول لست مكلفا، وطالما أنه بدون البنطال لابد أن يظهر فلا يمكن الشارع يأتي بهذا. ولهذا أنت لو جعلت الثياب إلى هنا معروف، القميص لو جعلته إلى هنا ثم ركعت معلوم أن هذا يظهر الفخذ من الخلفي وكذا، والشرع ما يكلفك بثيابين حتى تنفذ السنة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا البس بنطالا وما أسفل من كذا، ولهذا القول بأن هذا في الإزار متجه، لأن الإزار مضموم ما يظهر شيء من هذا، وهذا معروف. أما القميص هذا يظهر إلا أن تكون لابسا إيه؟ البنطال. نعم، وبعض أهل العلم يرى أن هذا الأمر عام في إزار والقميص ولا فرق. نعم، والذي يترجح أن اختصاص ذلك بالإزار يعني العلة فيه ظاهرة والحكمة فيه بينة فالعمل بها أفضل، وأما القميص فيرخيه عن المنتصف بما لا يظهر ساق يعني فخذه إذا ركع أو سجد. طبعا في رسالة للشيخ بكر أبو زيد يعني جمع فيها الأدلة والأقوال تراجع. نعم، اللي هي الإزار. قال رحمه الله: باب لبس القميص. قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص. نعم، لأنه أستر وأفضل. نعم. قال: باب طول القميص كم هو؟ قال: حدثنا أبو بكر. هل يجوز لبس البنطال والبدلة وكذا بالمرة؟ هل يجوز هذا؟ يعني هل الثياب يتبع العادة أو أنه في شيء تعبدي؟ نقول لا شك أن القميص هذا أفضل، طالما أن كان أحب الثياب إلى النبي القميص. لكن من جهة الجواز فهذا يتبع العادة ما لم تكن العادة محرمة وما لم يقترن بها محرم. وعليه فلو لبس بنطالا ولبس ما فوقه ما يسمى بالقميص لا إشكال في ذلك إذا كان واسعا، إذا كان واسعا يعني لا يحجم ولا يفصل عورة ولا ينزل عن الكعبين أيضا، لما يكون قميص من فوق واسع وبنطال واسع إن شاء الله لا حرج في ذلك، إن شاء الله لا حرج في ذلك. فهذه اللي بس تتبع العادة. في بعض عادة القوم، في قوم عندهم عادات عجيبة جدا، يعني لو تنظر مثلا إلى أهل موريتانيا أهل نيجيريا أو كذا، هذه عادات الناس تتبعها، فلا يقال هذا حرام وهذا حلال طالما أنه ليس فيها محرم، الأصل فيها الإباحة. الأفضلية في القميص لا إشكال، الأفضلية في القميص. لكن هل نأتي الآن نقول نلبس الإزار والرداء كما كان يلبس النبي الإزار والرداء؟ هذا يصير شهرة، يصبح شهرة الآن. أما القميص ماشي، لكن جعل البعض مثلا لبس البنطال وما فوقه هذا يعني من عادة الإفرنج ولا ينبغي ولا يعني يحرم هذا وكذا، بل بعض الناس كان يترك العمل في المصالح الحكومية في الزمن الماضي بدعوى انه ده يعني عنده يساوي ترك الدين. ايام بقى ما كان الدين يعني بالدراع كده، يعني ما كانش لا علم ولا كذا، وكان الواحد اللي عايز يقرا له كتاب في رياض يقرا له حديث في رياض الصالحين وكذا يبقى ايه على طول. يعني ما هو جاء فتره في الاول كان الدين بكده بالدراع كده، لا علم ولا طلب علم ولا كذا، اللي يقرا حاجه ينفذها ايه فورا. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في شوال، يبقى تزوج في شوال عادي، يلبس الشوال يبقى. فكان الإخوة في الجامعات في آخر يعني أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات يعني لبس القميص اللي هو يسمونه اللباس الباكستاني هذا، ده شيء يعني لابد منه وياك أن تتنازل عنه. اللي يلبس بقى البنطال وكذا ده حاجة غريبة جدا، والإخوة كانت تترك العمل من أجل هذا، والأمر يسعهم يعني ما في إشكال. طب بس كانوا يتركهم التمزق والتفرق في الجماعات الإسلامية، هذه جماعات يضرب بعضها بعضا، لكن أهم حاجة اللبس باكستان، ما فائدة هذا مع التفرق والتمزق؟ لكن إذا اعتاد الإنسان وهو غير محتاج إلى غيره، إذا اعتاد لبس القميص وهو سمت طبعا طلبة العلم وكذا، إذا اعتاد هذا فلا ينبغي للإنسان أن يغيره ليخرج بذلك عن حد المروءة من غير داعي. كما أنت ترى الآن بعض أهل العلم الذين كانوا معروفين يلبس الغطرة ويلبس الثياب ويلبس كذا، قال بقى ذلك إليه إلى بقى البدلة وإلى البنطال، طبعا ما فيش حاجة اسمها إلى الكعبين، البعض قد يجعل الكعبين والأكثر يجعله دون الكعبين، صار فيه إسبال مع الجرافطة مع المذيعة المتبرجة، هذا طبعا كله إيه، وممكن بقى النصر الملونة والتيشيرتات وهذه الأشياء، طبعا هذه تتنافى مع خوارم يعني مع المروءة، تتنافى مع المروءة ولا تعارض بين هذا وبين ما تكلمنا به من قبل، فهذا في بيان حكم الشرع من الجواز وعدمه. أما مما يليق بالداعية أو بطالب العلم من الالتزام بالمروءة وبسمت أهل العلم فهذا باب إيه؟ هذا باب آخر. الإنسان لابد أن يعني يلبس لبسة العلماء، يلبس لبسة العلماء. ولهذا أنت تستقبح جدا مثلا أن واحد يصعد المنبر وهو لابس ترنج مثلا، لكن حرام هو مش حرام، لكن يطلع المنبر يخطف في الناس لابس مثلا ترنج او كذا، هذا الناس تستقبحه. ليه؟ لأنه صار لخطيب المنبر سند، وصار مثلا للمحراب سند، فلا ينبغي الإنسان وقد تعود هذا السمت دارا طويلا أن يقلبه إلى إيه؟ إلى هذا الأمر. يعني مثلا تخيل مثلا ابن عثيمين يأتيك لابس بدلة مثلا، هذا أمر صعب، أو ابن باز أو الألباني، هذا أمر صعب. طب يعني حرام، طب ما هم يروا من العساكر، ابن باز يصحبه ثلاث عساكر أو أربع عساكر رايح جاي بدل الشرطة، قال لهم حرام ولا سكت عن حرام؟ لا نعم، ولكن لكل ايه سمته وهيئته. نعم طيب مين مال هو من ناحيه الجائز جائز، لكن هو ما يليق يعني الواحد يكون يعني مراعي هذا السمت. نعم نقف عند باب طول القميص. ما في بأس يعني ما في بأس إن شاء الله. هل هناك إشكال؟ يعني مع الشرطة يعني تكون الإخوان يعني حدث شيئا منذ شهرين، والآن يعني كل المتحول يعني كل المتحين مع القميص يعني الشرطة تمسكها منذ شهرين. سبحان الله، وأين الحرية؟ أين الحرية؟ في البلد الأولى في العالم فرنسا، هذه البلد الأولى في العالم تباع الحرية، أين الحرية؟ سبحان الله يا رب. إذا خشوا ضررا يخشى ضرر ما يلبسون، إذا خشى ضرر، أما إذا ما خشى ضرر يعني مضايقات خفيفة من باب إنهم يثبتوا هذا المظهر في المجتمع شيء طيب. يعني إذا كانوا يريدون تثبيته، لأنه لا شك أن أول من سيفعل على هذا سيحصل نوع يعني معارضات وكذا، لكن إذا ثبت على هذا مكن لهذا المظهر من أن ينتشر في المجتمع، وهذا شيء طيب. اليوم الثياب مع النقاب مع كذا ينتشر المظهر الإسلامي، لكن إذا كان في ضرر من سجن ويعني حرمان رواتب أو كذا فالإنسان يسعه إن شاء الله اللي هو ألا يلبس هذا، لكن إذا كان مع ما يخشى من هذا شيئا نعم، ولو بعض مضايقات خفيفة يسامح في هذا. سهلة. ثم يطرق بعد ذلك، ولكنهم لا يلزمون بالخلع، لأنه يمكن أن يقاضيهم إلى الحريات. في مصر يقاضونهم إلى الحريات، النقاب في مصر جميع المحاكم الإدارية في مصر تبرئ قضية النقاب، هذا في مصر بدعوى الديمقراطية حرية اللبس. كيف في فرنسا؟ كذلك. لكن سبحان الله، لكن هذا يؤخذ منه أن الإسلام محارب في شتى البقاع، وأن أهل الباطل ولو قعدوا قواعد يخرج منها أهل السنة أهل الإسلام، لا ينطبق على أي قواعد قط. ولهذا كانت الأخيرة لهم فقط الحمد لله، فهم الدنيا جعلت لهؤلاء والأخيرة جعلت لهؤلاء. ورغم كده أكبر حرب على الإسلام في فرنسا بالذات من ساعة رئيس ساركوزي، لأنه أصله في أصله مع أن فرنسا هي البلد الأولى في التحرر في العالم، يعني سبحان الله. لكن شوفوا كل مقاس ما ما ما يأتي على المسلمين، لأن جميع المقاسات تبدأ من إكس لارج، أما المسلمين يعني ميديم، ما في ما أجد ما شيء مقاسا عليه. ثم إذا جئت المسلمين، المسلمين ليس الفرنسيين بقى، المسلمين إلى من ينتسب إلى الدعوة والجماعات تجد أيضا كل مقاس يخرج من أهل السنة الحقيقيون، فأنت تشعر بغربة في وسط غربة في وسط غربة، أيضا كل مقاس ليس لك، نعم لهم. يقول هذا السائل يسأل من مصر: ما حكم من يؤذن فيقول الله الله أكبر؟ هل هذا تحريفا بزيادة الواو؟ بلى، هو تحريف، هذا تحريف كبير. أكبر صفة لله، فهنا منعها أن تكون صفة لله، قال الله وأكبر، لا، إنما الله أكبر أكبر صفة، إنما إذا جعلت الواو لم تكن صفة، تكون عطف. فهذا يعلم المؤذن، هذا يعلم، قل من يؤذن يعني أذانا صوابا لا لحن فيه. تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت قد سألتك يا شيخ بالأمس عن الزوج الذي لا أريده، هو لم يبني لي بعد، اتصلت به وجاء البيت فأسمعت الفتوى وقد أملت فيه خيرا حيث أنه متدين، إلا أنه رفض وأصر وقال: لو شئت أخذتك وما أحد يمنعني. عجيب، ما الحل يا شيخ؟ لا أريد الذهاب للمحاكم، فأبي مريض بالسكر وأخشى عليه أن يزيد حاله، خصوصا أن أبي يحبه. أصابني الحزن وأصبحت مخنوقة ولا أعرف ماذا أفعل. يعني سبحان الله، وقد أسمعتيه الفتوى. والله أنا أناشد هذا الأخ، وعليك تسمعين مرة ثانية، أنا أقول: بارك الله فيك يا أخي، جزاك الله خيرا. يعني لا تأخذ المسألة مسألة عصبية، إن مثلا هي ترفضك أو هي كذا، ما في إشكال، وأنت ممكن أن ترفضها أنت بالأمس، هذه موافقات نفسية، وقد تكون أنت من أصلح الناس ومن أفضل الناس ومن أعبد الناس، جزاك الله خيرا. مسألة القبول ما لها علاقة بالصلاح، ولا يعني تقل في نفسك بأنك مثلا بهذا تكون مثلا قليل المنظر أو تفقد الثقة في نفسك أو كذا. الأمر عادي، أنت لست أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لست أفضل من أصحاب النبي. ولما جاءت المرأة وقالت: يا رسول الله، والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، وزوجتك الآن تقول: ما أعيب بك ولا أعيب عليك دينا ولا خلقا، جزاه الله خيرا، هي تحفظ لك ذلك. ولكن هذه المسألة مسألة قبول نفسي، فأنا أهيب الحقيقة بما عندك من ديانة وخير، أحسبك كذلك الله حسيبك بإذن الله، أن تترك هذا الأمر لله يا أخي، اعتبر أنها أختك، لا تعتبر أنها يعني زوجتك وتأخذ الأمر بعناد. هل أنت تسعد مثلا لو كانت هذه المرأة معك تعايشك بجسدها، أما قلبها وروحها ليس معك؟ فأنا والله لا أعرفها ولا أعرفك، ولكنكما من المسلمين، وأرجو لكم الخير، أرجو لها ولك. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أخي، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجت امرأة بكر بدون إذن بدون رضاها، وقد زوج أبوها على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحها. فهذا أمر فيه الاختيار وفيه الخيرة. فبارك الله فيك، أنا يعني أناشد فيك الديانة، وناشد فيك العقل، وناشد فيك الحكمة، فأرجو منك أن ترحم يعني هذه الأخت التي هي أخت لك قبل أن تكون زوجة، وإن شاء الله تبارك وتعالى يبدلك الله خيرا منها، يبدلك الله خيرا منها، نسأل الله عز وجل لك ذلك. واعلم أنك لو تركت الشيء لله عوضك الله عز وجل خيرا منه، إن شاء الله إن تركت الشيء لله عوضك الله خيرا منه. والمسلم يحب لأخيه الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أنس عند البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب أن ترتبط بامرأة تحبها وتكون قرة عينك، وهي كذلك تحب ذلك، فإذا لم يحصل انسجام بارك الله فيك، فأنا أرجو أن تكون يعني رفيقا لينا، وما كان الرفق من شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه، وإلا الحقيقة إذا لم تستجب بذلك وترعوي لذلك فهذا ظلم، هذا ظلم لا شك، هذا ظلم، هذا ظلم، وليس يعني أمرا سهلا، هذا ظلم أن تقصر زوجتك على أن تعيش معك بالجبر والقصر والقوة، هذا من نوع الظلم، وما أدري والله كيف تكون يعني حياتك بعد ذلك. فأنا أقول: دعك من محاكم، لا تلجئ يا أخي أختك، لا تلجئ يا أخي زوجتك إلى أن تقف في محكمة عند أمامك أو كذا. إن شاء الله الإسلام يسعنا، والإسلام بفضل الله عز وجل يغنين عن هذه المحاكم، نحن الذين نعدل المحاكم، نحن الذين نحكم على المحاكم، لأن عندنا من شرع الله عز وجل ما عندنا. فارفق بأختك بارك الله فيك، وارفق بزوجك إن شاء الله، وأنا أؤمل فيك خيرا وبإذن الله، وأنا ضامن لك هذا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إن تركت هذا الشيء لله والله ليعوضنك الله خيرا من ذلك، وأخشى أن تبتلى حين تركب رأسك ولا تطيع لذاء شرعك، أخشى أن تبتلى في ذلك. فأسأل الله عز وجل لك إن شاء الله انشراح الصدر وقرة العين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يوفق زوجتك لكل خير إنه يريد لك القدر عليه. من القاهرة تقول أو يقول: إذا فات المصلي ركعتان من صلاة الجماعة عندما يأتي بهما بعد انتهاء إمام، هل يقرأ الفتحة فقط أم الفتحة والسورة بعدها؟ كما قلنا لك، يأتي يعتبر ما أدركه مع الإمام هو أول الصلاة ويقوم. إذا كان سيأتي بالثانية مثلا يبقى يقرأ في الثانية، وإذا كان الذي سيأتي بها الثالثة والرابعة فلا يقرأ إلا الفاتحة. نعم. من تونس يسأل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز التدرج في تطبيق الشريعة؟ خلاص انتهى يا ابني، التدرج انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. إنما هنا يمكن أن نقول بأن الإنسان يعرض الشريعة بالأسلوب الأمثل، أسلوب حسن، فيكون التدرج في أسلوب الدعوة وليس في تطبيق الشريعة، إنما في أسلوب الدعوة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما تدرج بعد الشريعة انتهى، خلاص الأحكام الشرعية تمت وكملت، إلا إذا كان في حكم هذا الحكم يشرع في تدرج، يعني أصلا تشريعه مبني على التدرج ويبقي التدرج، أو يختلف أحكامه باختلاف مناطه وقد جاء في الشريعة اعتبار هذا المناط، زي الجهاد مثلا. فالجهاد مر بمراحل: ضعف، فأمر المسلمون بالصبر، ثم قوة على الدافع فأذن لهم بالدافع، ثم قوة على الطلب فأذن لهم بالطلب. هذا الآن أيضا لو يوجد بالمسلمين ضعف نعود إلى العصر الأول، ليه؟ لأن الحكم باقي. إنما نأتي الآن نقول مثلا في شرب الخمر لا للمسلم أن يشربها ولكن لا يقرب الصلاة وهو شاربها، لا لا يجوز له أبدا. أو التبرج، نقول للمرأة أن تتبرج حتى تقتنع على اعتبار أن الحجاب ما فرض إلا في العام الخامس، لا، هذا التدرج ممنوع، هذا التدرج ممنوع. من شربين، هذه من مصر يا أشرف، شربين مصر، من شربين من مصر يقول: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم. طيب يقول: وقال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة فأحل الله لنا الزواج من الكتابية من اليهود والنصارى، فكيف نجمع بين الآيتين؟ الجمع بين الآيتين سهل، فإنه فرق بين المعاملة الدنيوية وبين المودة القلبية. الممنوع مودة القلب، أما معاملة الدنيا فجائز، وحل النكاح منها هذه معاملة دنيوية. ولو وقع في قلبك ميل طبيعي فلا بأس، فالإنسان قد يميل إلى الحيوان الذي يقتنيه، قد يميل إلى هذا، فهذا لا يحسب عليه الإنسان. أما المودة القلبية وانعقاد القلب على مودة غير المسلم هذا لا يجوز، فهم أعداؤنا فهي عدوتك وإن كانت تحتك، لأن هذا من باب مسألة الدنيا. النبي قبل الهدية منهم وهم أعداؤه، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم وهم أعداؤه. مودة القلب شيء والمعاملة الدنيوية شيء آخر. من تونس يسأل يقول: ما الفرق بين الجحود والاستكبار؟ الجحود الإنكار، والاستكبار التعالي، إنك تتعالى على الانقياد، هذا استكبار. نعم. قال: السلام عليكم. وعليكم السلام. أخوكم من تونس يقول: أحسن الله عليكم شيخنا، هل يمكن تطبيق القاعدة الفقهية دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى على واقع الحزبين الذين يخوضون الانتخابات والذين يمثلون في نظرهم الإسلام مع الجانب اليساري السريين وخوفا من وصول هؤلاء الغير موحدين إلى السلطة، ومن مبدأ طاعة ولي الأمر وبارك الله فيكم. أولا هؤلاء ما يطبقون قاعدة دفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، هؤلاء يرتكبون المفسدتين الصغرى والكبرى. هؤلاء يرتكبون الصغرى بالانتخابات والكبرى بتحكيم حكم الجاهلية والحكم بغير ما أنزل الله. إذن أي كبرى وأي صغرى؟ الاثنين، هؤلاء يرتكبوا الاثنين الصغرى والكبرى. إذن قاعدة دفع المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى هذه قاعدة معتبرة شرعا، لكن يلزم لها أحكام وشروط، يلزم لها أحكام وشروط. أولا إذا لم يكن بد إلا هذا. اثنين أن يكون الأمر مرخصا فيه من قبل الشرع، وإلا الإنسان سيجعل في كل باب من الأبواب هذا. يعني مثلا أنا أقول إيه، والله أنا أما تزوج بنت متبرجة، حينما تزوج بنت متبرجة تقر بها عيني ذات جمال وكذا أفضل، وأنقبها بعد ذلك وأدعوها إلى الحجاب بعد ذلك أفضل من أن أتزوج أخت منتقبة متجلببة بجلباب الأسود وبعدين لا أسعد معها لكوني مثلا يعني لا تقر عيني مثلا بها أو كذا وأطلقها بعد ذلك مثلا، يعني أو مثلا أتزوج امرأة متبرجة ولو كانت مثلا يعني غير متدينة حتى لا أقع في الزنا. فيبقى مسألة أنا أرتبط بفتاة متبرجة أخف مفسدة أخف من مفسدة الزنا، هل يقال هذا؟ لا. واحد مثلا يقول أنا ألجأ إلى العادة السرية أفضل من الزنا، هذه مفسدة أقل من كذا، هل يقال هذا؟ واحد يقول أنا أتعامل في بيعي وشرائي أتعامل مثلا بالغبن أو التدليس في البيع، هذا أفضل من الربا الصريح، هذا أخف، هل يقال هذا؟ لا، ما يقال هذا. إذا لو فتحنا هذا الباب بدون ضوابط الشرعية سوف يأتي كل واحد المفسدة الصغرى بدعوى إن هذا هذه المفسدة الصغرى أضرأ بها مفسدة إيه؟ أضرأ بها مفسدة كبرى. أما أقول أنا أسرق من مال أبي أفضل من أن أسرق من غيره مثلا، أقول أما أسرق من أموال الدولة لأنها أموال سلطان هذا أفضل من أن أسرق من أموال الناس. فهذا كله من الباطل. فهؤلاء قد ارتكبوا المفاسد كلها الصغرى والكبرى وما بينهما، قد ارتكبوا هذا إيه كله، فالصغرى والكبرى وما بينهما. فهؤلاء الحزبيون يبررون هذا فقط، مسألة الشريعة التي يدندنون عليها ومسألة يعني إن إحنا لن نتركها للليبراليين أو اليساريين، هذه مسألة فقط يريدون استجلاب الجمهور بها، إنما هم في حقيقة أمرين لا فرق بينهم وبين الليبراليين ولا فرق بينهم وبين اليساريين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا نفع الله بكم، هل بإمكاننا أن نوجه إليكم دعوة لإقامة دورة في تونس؟ يمكن إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. يقول من تونس أيضا يسأل، هل نستطيع تدريس الأولاد الصغار داخل المسجد أم نجعل لهم بيتا مستقلا داخل المسجد يعني مكانا خاصا؟ والله الأفضل أن يجعل المكان الخاص بعيد عن مكان الصلاة حتى لا يحصل تشويش ولا يعني إفساد لشيء من المسجد، فالأفضل أن يجعل لهم المكان الخاص. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.